ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من هؤلاء؟ من جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، سواء من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى مثنيا عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال مترضيا عن أصحاب الشجرة وهم يربون على 1500: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الآيات. فهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا، بهم نصر الله السنة، بهم فتح الله البلاد، بهم فتح الله قلوب العباد، بهم دخل الناس في دين الله أفواجا، بفضلهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. أبعد هذا كله؟ أبعد هذا كله يسيغ لأحد أن ينال من أحد منهم؟ فمن كفرهم فهو كافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، ومن سبهم فهو الذي يستحق السب، ومن تنقصهم فهو الناقص، ومن آذاهم فهو ضال مضل، ومن آذى أحدا منهم فهو ضال مبتدع. والطعن فيهم طعن في الدين كله، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين ردا طريا متمثلا في الكتاب والسنة كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنيل منهم نيل من الإسلام كله، بل من ادعى ردتهم نقول إن الإسلام بناء على قولك لم يوجد الآن، بناء على أنهم ذهبوا كما تقول وكما تزعم أنهم ارتدوا، فالإسلام لا غير موجود البتة، ولكنهم هم نقلة الإسلام، وهم حماة الإسلام، وهم دعاة الإسلام، وهم أفضل أهل الإسلام بعد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا تجاههم ما يلي: أولا الترضي عنهم جميعا رضي الله عنهم، والترضي خاص بالصحابة ومن بعدهم يترحم من المسلمين، ماذا نقول فيه؟ يترحم عليه. ثانيا، إذن الترضي ميزة خاصة للصحابة. ثانيا، محبتهم وتقديم محبتهم بعد محبة الله ورسوله على من سواهم. ثالثا، موالاتهم وموالاة من يواليهم، وبغضهم وبغض من يبغضهم، ومعاداة من يعاديهم. رابعا، اعتقاد عدالتهم جميعا. خامسا، اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، أنهم يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم من أسلم قبل الفتح ثم من أسلم بعد الفتح وسائر الصحابة. سابعا، الكف عما شجر بينهم من أحداث، وعدم الاغترار ببعض القصص التاريخي الذي يذكره الكلبي والواقدي والمسعودي واليعقوبي وغيره من الكذابين. وتنقية التاريخ الإسلامي من مثالب الصحابة ومن مثالب الخلفاء ومن مثالب أئمة الإسلام التي تبناها هؤلاء الرافضة. فيجب الكف وذكر الوقائع يجب أن يكون بقدر ما يتعظ به من الحذر من الفتن، ولا يجوز التوسع فيه، كما لا يجوز أن نتسلى بذكره، بل يجب أن نترحم عليه وأن نترضى عنهم ونترحم عليهم وأن نعذرهم فيما بدر منهم من اجتهاد خاطئ، من بعضهم من اجتهاد خاطئ، لعله ينغمر في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، أرجو أن نكون ممن قال الله فيهم: من يذكر الآية ويأخذ جائزة. واحد واحد واحد واحد. شيخ يوسف حدد لي واحد. نعم ارفع صوتك. ربنا لا تزغ قلوبنا. لا، هذه الذي قال علي غير هذه الآية: ونزعنا ما في قلوبهم من غل تجري من تحتهم الأنهار على سرر إخوانا على سرر متقابلين. أحسنت، استحق الجائزة. فإذن ينبغي لنا أن نتنبه لهذا، ولا نصغي إلى بعض الكتاب المعاصرين ولو انتموا إلى أهل السنة الذين ينالون من عمرو بن العاص أو معاوية أو أبي سفيان رضي الله عنهم أو هند أو أبي موسى الأشعري أو علي رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء الكتاب جهلة مساكين، يعني وقعوا فيما وقعوا فيه نتيجة لأنهم صدقوا كل ما يرونه في التاريخ. التاريخ ليس قرآنا وليس بسنة، بل يجب التحفظ من كل ما يقال في التاريخ. والعجيب أن بعض الناس يوالي هؤلاء الكتاب ويرى أنهم من الشهداء، بل ربما قدمهم حتى على الصحابة، وهذا من الضلال المبين. فانتبه يا عبد الله، انتبه، عليك أن تنبه على أخطاء هؤلاء الكتاب، سواء كان صاحب الظلال أو غيره ممن ضل في هذا الباب، في باب الصحابة. قد يعذر لجهله، لكن أنت لا تعذر، هو أمره إلى ربه، لكن أنت لا تعذر إذا لم تبين خطأه وضلاله في هذا الباب. فانتبه يا عبد الله إلى حرمة الصحابة. الصحابة حد بين أهل السنة وأهل البدعة والضلال، حد فاصل بين الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله: توقير العلماء والاقتداء بهم، ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. مسألة العلماء واحترامهم والترحم عليهم والإفادة من علمهم وتوقيرهم وتعظيمهم وثني الركب عندهم والإفادة من علمهم، هذا أمر أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله من يكمل وله جائزة. واحد فقط من كل يحمل هذا من كل خلف عدوله. لحظة يا شيخ اصبر، الله اصبر، اختر من لم يجيبه سابقا. تفضل، هذا اللي يتكلم ارفع صوتك. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. جزاك الله خيرا، وهذه جائزة. إذن يجب احترام العلماء ابتداء من التابعين إلى من عاصر، إلى المعاصرين من علمائنا الأفاضل رحمهم الله تعالى. ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين ينالون من علماء الملة وعلماء الأمة الوقافين عند حدود الله، الذابين عن حدود الله، الذابين عن حرمات الله، الذين شابت نواصيهم في الدعوة إلى الله على بصيرة، والذين وفقهم الله لخدمة السنة، خدمة القرآن وخدمة السنة. ولا نلتفت إلى بعض المبتدعة سواء الذين جفوا أم غلوا فيهم، فلا نجفو ولا نغلو، نكون وسطا، نحترمهم ونجلهم ونتقرب إلى الله بحبهم ونفيد من علمهم ولا نعتقد عصمتهم، لأن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أخطأ منهم التمسنا له العذرة، أما الحملة عليهم كما هو في الحال في بعض الأشرطة التي يوزعها الحداديون من النيل من بعض العلماء ومن بعض علماء الأمة الأفاضل، فهذا جهل مركب من هؤلاء. ونقول لهم ما قاله ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. ونقول لهم: أقل اللوم وإلا فسد الأمر الذي سدوا. ونقول له: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، من أنا ومن أنت حتى ننال من علماء الأمة، حتى ننال ممن خدم السنة وخدم العقيدة وخدم التوحيد. أيها الجاهل، عليك أن تعرف قدر نفسك، عليك أن تعرف قدر نفسك، وعليك أن تراقب الله فيما تقول. أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فاحفظ لسانك عن الولوغ في أعراض العلماء الربانيين قبل أن يكونوا خصما لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اتق الله يا عبد الله، ولا تطلق لسانك في العلماء، فإن لحومهم مسمومة وإن سنة الله في منتقصهم معلومة. فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا: لست منك ولست مني. وأنبه هنا على خطأ وقع فيه المصنف رحمه الله، وعفى الله عنا وعنه، وهو قوله آخر جملة واعتقاد إصابتهم. هذا الأمر غير صحيح، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم يخطئون ويصيبون، والحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ولكن الغالب فيهم الصواب، وهم أقرب من غيرهم إلى الصواب. وإذا شككت في أمر فاسلك سبيلهم وسر على منهجهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، مع الاعتقاد أن الخطأ وارد، ولكن الخطأ الاجتهادي صاحبه مأجور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا فيما يسوغ فيه الخلاف، أما العقيدة فلا خلاف فيها بين العلماء الربانيين. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأنزل العلماء منازلهم واحترمهم وخذ العلم عنهم. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وقبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سمعتموه: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. نعم. إقام الصلاة. قال رحمه الله: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها للجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. ثم أوصى ولديه بالمحافظة على الصلاة التي هي عمود الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وتارك الصلاة كافر وإن كان تركه تهاونا أو كسلا في أصح أقوال أهل العلم. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا يكاد أن يكون محل إجماع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. وهذا إجماع من الصحابة. فتارك الصلاة ليس بمسلم، تطلق امرأته ويحل قتاله وماله فيء في أصح أقوال أهل العلم، وإن كان لبعض الفقهاء رأي يخالف ذلك فرأيهم محترم، لكن النصوص على خلاف رأيهم. فلننتبه لهذا، فالصلاة عمود الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فعلينا أن نحافظ عليها في أوقاتها وفي جماعة. قال الله تعالى في حق من لم يحافظ على أوقاتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وترك الصلاة من علامات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فعلينا أن نحافظ عليها في جماعة، وأن نحافظ على طهارتها، وأن نعرف شروط الطهارة وشروط الصلاة حتى تؤدى على الوجه الذي يرضي الله. وكذلك أركانها وواجباتها وسننها، حتى ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ ذكر مكلف، لا يحل له أن يترك الجماعة، ومن تخلف عنها فإن ذلك من علامات المنافقين. وقد سمعنا البارحة قصة الرجل الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فلم يأذن له، ولديه عذر، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر بحطب فيحتطب، فأذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. فانتبه يا عبد الله وإياك وتتبع بعض الرخص، فإن تتبع الرخص قد تحيلها إلى زندقة. وحافظ على الصلاة في جماعة كما هو هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإياك والتهاون بها. وأنبه هنا إلى رسالة توزع عبر الجوال، يقول: إن تارك الصلاة له 15 عقوبة. هذا حديث موضوع مكذوب، وعندنا من الآيات والأحاديث الصحيحة ما يغنينا عن التعلق بمثل هذا الحديث الموضوع المكذوب. كذلك الحديث الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة كذا وامرأة كذا وامرأة كذا، نعم فيه خلط ويعني إدخال بعض أحاديث صحيحة بين هذا الحديث الموضوع الذي يرسل الآن بين النساء عبر الجوالات، يعني ذلكم الحديث الطويل المنسوب إلى علي رضي الله عنه، هذا كله باطل، فاحذروا من الباطل واتبعوا الحق، فإن الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. أداء الزكاة. قال رحمه الله: ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها، ولا يبخل بكثيرها، ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. الركن الثاني الزكاة، وهي طهارة للمال، وهي حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي نذر يسير إذا نظر إلى نسبته في المال، ولا تزيد المال إلا خيرا وبركة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال: وقد سمعنا الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وكذلك في حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، وذكر أركان الإسلام وذكر ثالثها الزكاة. وقال الله تعالى متوعدا من لم يخرج زكاته: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن تركها جحودا فقد كفر، ومن تركها تهاونا فقد ارتكب إثما عظيما من أعظم الآثام. فعليك أن تخرجها طيبة بها نفسك غير محتال على إخراجها، وأن تعتقد أنها حق واجب عليك لا منة لك فيها، بل هي حق في المال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وآتوا حقه يوم حصاده. وأنبه هنا إلى أمور: الأمر الأول عدم التحيل، فالبعض ممن يخرج الزكاة يعني يعطي الغير من أجل أن يعطيه، كل واحد يعطي زكاته للآخر، وهذا باطل وتحيل. والأمر الثاني أن الناس يعمد إلى أردأ المال فيجعله في الزكاة، يأ عليه على الأقل بالمتوسط، وإن أخرج الخيار فإن ذلك خيار. والبعض يتحيل بأن يسقط الدين بدعوى الزكاة وهو عاجز عن استيفائه، وهذا أيضا من أبطل الباطل. وآخرون يحتالون فيجعلونه هدايا لبعض أقاربهم، وهذا كله من حيل الشيطان. ولا تصح الزكاة للأبناء والآباء، الأبناء وإن نزلوا والآباء والأمهات وإن علوا. ويجب أن تخرجها طيبة بها نفسك، كما يجب أن تعطيها لمستحقيها، وهي الأصناف الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة، وأن لا يخرج بها عن ذلك. ولذلك فإن الصحيح أن بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، إجراء الأنهار وحفر الآبار ليس من مصارف الزكاة، بناء المدارس ليس من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة معلومة ومحددة، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم تفضل. صوم رمضان. قال رحمه الله: ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه وقيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. كذلك الركن الرابع وهو الصوم، صوم رمضان الذي يوشك أن يهل علينا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه ثم يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبله منا. أن ثلاثة أمور ادعو بها: أولا أن يبلغنا الله وإياكم إياه، ثم يوفقنا لصيامه وقيامه، ثم يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو فرض من فروض فرائض الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهو سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع على حقيقته إلا الله، ولذلك تكفل بعظم أجر الصائم دون تحديد. قال عليه الصلاة والسلام: فيما يرويه عن الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف المضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فضل حج البيت والعمرة. قال رحمه الله: وينبغي بل يجب حفظ اللسان في الصيام والحرص على تلاوة القرآن والصدقات والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فإنه شهر عظيم فيه تضاعف الأعمال والحسنات، فلنستغل ولنغتنم هذه الفرصة الثمينة. نعم. قال رحمه الله: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. والركن الخامس هو حج بيت الله الحرام، ويجب في العمر مرة واحدة، هذه هي الفريضة، ومن زاد فقد نال حظا عظيما. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، بل في العمر مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويجب أداؤه على المستطيع من وجود الزاد والنفقة والراحلة وأمن الطريق ونحو ذلك. وتزيد المرأة شرطا آخر، وهو وجود المحرم، فإن لم يكن ثمة محرم فإن الحج يسقط عنها ولو وجدت المال، في أصح أقوال أهل العلم. فينبغي المسلم أن يجتهد في أدائه وفي أداء الفرض حج العمرة قبل فوات الأوان، وأن يهتم بذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.